حديث هزار بن صدح الشوشش عن عبد الله بن مغفل في سعد الله كرم مغفل رضي الله عنه قال يا قوتي رأيت رسول الله من پیغمبر خديه صلى الله عليه وسلم دي يوم فتح مكة رجا فتح مكة على ناقته يسيار بالحشتراف وهو يقرأ سورة الفتح سورة الفتح فقال أو بحث فتحته ده إنا فتحنا لك فتحا مبينا يرجع ترجع كير بنجي خود إينا ودبر بنجي خو أبذي سورة خوشت كير وقال عبد الله دبجت لولا أن يجتمع الناس حولي هكر نجبر هندي بعالم بل من خربة وديكون بتن لرجعت كما رجع أجد تقليد في غنبري كم صلى الله عليه وسلم وكي ودادا يخو خوشكم وإينا وبم